أمة، العبادة، الرياء، التقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، كلمة، برنامج هادئ هادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي، نقدم في كل حلقة من حلقاته كلمة واحدة نقف في محراب معانيها، نستلهم منه الدروس والعظات والعبر، ونغوص في بحرها الزاخر نستخرج منه اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف سويا في بستانها الماتع نجمع منه الرحيق والزهر والثمر. فالكلمة ليست مجرد حروف ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء، كلا كلا، الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. لك أن تقف أيها الحبيب وأيتها الفاضلة على خطورة الكلمة إذا علمت أنه بكلمة واحدة تدخل دين الله، إنها كلمة التوحيد، وبكلمة واحدة تخرج من دين الله، إنها كلمة الكفر، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تحل لك امرأة، وبكلمة تحرم عليك هذه المرأة، وبكلمة تسعد أسرة، وبكلمة تقتل أسرة، وبكلمة تمزق أواصر المحبة والأخوة والمودة بين الإخوة المتحابين. نعم، فلا ينبغي أن نستهين بالكلمة، ولا ينبغي أن نقلل من خطر الكلمة. تدبر معي قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات، وإنما يرتعش وجدانه أمام كل لفظة، بل هو يفكر ألف مرة قبل أن يتكلم مرة، لأنه يقرأ دوما قول ربه جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا يغيب عنه أبدا قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يرتعش وجدانه أمام هذه الكلمات: وكفى بنا حاسبين. فالذي يسطر عليك كل لفظة يتحرك بها لسانك هو الله جل وعلا. أيها الأفاضل، تنبروا معي قول الله سبحانه وتعالى الذي يبين فيه مكانة الكلمة ويقسم فيه الكلمة إلى قسمين لا ثالث لهما. فالكلمة إما أن تكون الكلمة طيبة، وإما أن تكون الكلمة خبيثة. نعم، قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، والشجرة الطيبة شجرة متغلغلة في أعماق التربة وفي قلب الصخور، وفرعها متصل بسدرة المنتهى ممتد إلى آفاق السماء. إنها شجرة كريمة طيبة لا تعصف بها الريح، ريح الباطل، ولا تزعزعها الأعاصير الهوجاء أبدا، ولكنها وإن ظهر لبعض الناس في فترة من الفترات أنها ضعيفة وأن الحق قد انزوى وقد ضعف، فإنه ظاهر لا محالة. وإن بدا للناس أن الشجرة الخبيثة منتفخة ومنتفشة وأنها أضخم من شجرة الحق، أو إن شئت فقل يتصور للبعض أن كلمة الباطل أعلى وأضخم من كلمة الحق، كلا كلا، فالحق وإن انزوى وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. تلك الشجرة الطيبة التي لا تحطمها معاول الهدم ولا معاول البطش والطغيان. والحق وإن انتفخ وانتفش كشجرة، والباطل وإن انتفخ وانتفش كشجرة الباطل التي يراها كثير من الناس هشة ضخمة منتفخة، لكن هذا الباطل وإن انتفخ فإنه إلى زوال. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذن هذه الجارحة وهي اللسان خطيرة خطيرة، بل هي من أخطر الجوارح بعد القلب، لأنه هو الذي يعبر عنا في القلب من إيمان أو كفر أو نفاق. نعم أيها الأحبة، فلا ينبغي أبدا أن نستهين بهذه الجارحة أو أن نقلل من خطورة الكلمة ومن شأن الكلمة ومن أمانة الكلمة. تدبر معي قول الصادق الذي ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي درب نفسك على الصمت إن لم يخرج لسانك الخير، وإن لم تكن على يقين مطلق بأنك ستقول ما يرضي ربك تبارك وتعالى وما تصلح به بين الناس. إن كنت تعلم من نفسك أن لسانك سيخرج العيب وسيخرج الغيبة أو النميمة أو السخية أو الغمزة أو اللمزة، فدرب نفسك على الصمت. هل تتصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو، فرى عمر الصديق قد أخرج لسانه خارج فمه، فقال عمر: ماذا تصنع يا أبا بكر؟ فقال الصديق رضي الله عنه: هذا هو الذي أوردني الموارد، وأنا أقسم بالله أن لسان الصديق لا يخرج إلا الصدق، وإلا فكيف تبوأ الصديق ذروة سنام الصديقية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو أفضل المسلمين، من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم أيها الأفاضل، قد يتورع أحدنا عن أكل الحلال الطيب فيسأل عن هذا اللحم ومن الذي ذبحه وكيف ذبح ومن أين أتي به إلى آخر هذه الأسئلة، لكن قد لا يتورع في الوقت ذاته عن أكل الحرام المحقق الحرمة بالفرن في أعراض الأحياء والأموات في الليل والنهار، وتزداد المصيبة والكارثة إن كان يأكل لحوم أهل العلم وأهل الفضل. ولله دار الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى إذ يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيه معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. بلاه الله قبل موته بموت القلب. أنا أقول هذه الآيات وهذه الأحاديث لا تحرك قلوبنا ليفكر أحدنا قبل أن يتكلم، ليفكر أحدنا في أهمية وأمانة وخطورة الكلمة؟ ماذا تقولون لو قلت بأن المسؤولين الآن يطلبون كل مواطن بالغ أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة ليركب له المسؤولون في هذا القسم جهاز تسجيل، ليسجل عليه هذا الجهاز كل كلمة يرددها لسانه، فإن كانت كلمة خير، إن كانت تسبيحا أو تهليلا أو ذكرا، سيمنح عليها كفاءة ما، وإن كانت كلمة سيئة سيعاقب عليها بعقوبة ما، ولا يفتح هذا الجهاز إلا بواسطة المسؤولين أيضا. أنا أسألكم بالله كيف يكون كلامنا، وما الذي سنتحدث به، وما الذي سنتكلم به؟ والله لن ننطق إلا بالذكر والتسبيح. كيف حكى فلان؟ الحمد لله. ماذا صنع ولدك؟ الله أكبر. ما حال العلاوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لن نردد إلا الذكر وإلا التسبيح، مع أننا على يقين من أن الله سبحانه وتعالى قل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل لفظة وكل كلمة، سواء كانت الكلمة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو حتى مرسومة عبر ما يسمى بالتكثير، الكلمة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. ما من كلمة يسطرها قلمك أو يلفظ بها لسانك أو ترسمها أو تقدمها للناس عبر صورة متحركة إلا وتسطر عليك في كتاب عند ربي جل وعلا، لا يضل ربي ولا ينسى. وأقول إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث في رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في السنن بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت والقائل معاذ: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. يأتي هذا الصحابي الجليل أبو عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ: لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أحمد والترمذي قال: حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: فما أخوف ما أخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسان نفسه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا. أيها الحبيب، بكلمة طيرها رأس النفاق في المدينة نالت من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. نعم، ما أخطر الكلمة وما أعظمها من أمانة. فتعالوا بنا أيها الأفاضل لنقدم في كل لقاء من لقاءات هذا البرنامج كلمة واحدة نطوف سويا في بستانها الماتع. والله أسأل